خلتني أخاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة ودع تاني من جديد خلتني أخاف لما بحس بخطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة ودع تاني من جديد خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وتغيب سنة وتموت هنا حبيب مجروح خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح وخليك هنا خلي ثلاث تاريخ بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خليك هنا خلي وبلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خليك هنا خلي بلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خايفة من بكرة واللي حيجرى لما تروح